الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عيني يشرب بماء يوفون بالنذر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وشددنا أسره وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة الله العظيم الفاتحة.